حديث هزار نحفظ سيهنه عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات بوت او قتات ناج تبحش قتات كيشك او يفساديت كت انجي او او بي اذن هندكا قوه خود دتوان و پشتی هنگی آخفتنت وانا نقلت کتن بخلت.